طيب متى في الزمان؟ قوله متى شئت شئت في المكان أينما تكون يدركم الموت. رابعا كل ما سبق في الحقيقة يغني عنه أن نقول الأسماء المبهمة من موصولة أو شرطية أو استفهامية. طيب أرأيتم الذي الموصول مفرد أيكون العموم؟ نعم يكون العموم مفرد يا أخوان. نعم هو للعموم. الدليل من القرآن والذي جاء بالصدق وصدق به الخبر أولئك هم المتقون. فعاده على هذا المفرد بلفظ الجمع فيدل على أن اسم الموصول ولو كان مفردا نعم فهو العموم. طيب إذا دل اسم الموصول على حصر مثل قوله تعالى واللذان بأتيانهم أثنين هل هذا العموم؟ واللذان بأتيانهم نعم العموم لأنه لا يدل على اثنين بعيانهم بل يدل على اثنين بالجنس يعني اثنان واللذان يأتيان منكم أي يأتيان الفاحشة وهذا قبل أن يتقرر حكم اللواط. كان الحكم الأول اللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فآذوا عنهما آذوهما بالقول التعيير بالضرب الخفيف ثم بعد ذلك صارت عقوبة اللوطين ايش القتل من رأيتموه يا مال العمل قوم لوط فقتل الفاعل ونقل به وهذا مما يصح أن يمثل به لنسخ القرآن بالسنة وهو مثال عزيز. وش معنى عزيز؟ قليل جدا. فطيب إذن الاسم الموصول سواء كان مفرد أو مثنى أو جمعا فهو دقاب للعموم. طيب أسماء الشرط للعموم أسماء الشرط للعموم. طيب إن قام زيد قام عمرو هذا ليس اسم ولكنه حرف. الرابع النجرة في سياق لا الناس للجنس نصا. طيب النجرة في سياق لا الناس للجنس نصا في هذا التقييد نظر وقيد بلا الناس للجنس نصا والصواب أن النكرة في سياق النفي مطلقة تفيد العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم مطلقة سواء بلا النافع للجنس أو بغيرها. فإذا قلت ما أحد قائم عموم ما رجل قائم عموم لا رجل قائم عموم ما من إله إلا الله عموم بلا نافع بغيرها ما من إله إلا الله بلا نافع بغيرها. إذن تقييد المؤلف فيه نظر. فما هو الصواب؟ أن نقول النكرة في سياق النفي. ونزيدكم أيضا للفائدة وفي سياق الشرط وفي سياق الشرط ونزيدكم أيضا وفي سياق الاستفهام الإنكاري. فإذا النكرة في سياق النفي إيش؟ أو النهي أو الاستفهام الإنكاري. نعم، أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كلها تفيد العموم. في سياق النهي مثلنا لكم بها، في سياق الشرط إن تبدو خيرا أو تخفوه. كلمة خير عام ولا خاص؟ عام. نكرة في سياق ايش؟ لا لا، انشاءات خفيفة جدا. الشر في سياق الشر. طيب، اذا النكرة في سياق الشر في العموم. وان احد من المشركين استجارك فاجره، هذه نكرة في سياق الشر. في سياق النهي لا تشركوا بالله شيئا، شيئا من الأصنام أو الأوثان أو الملائكة أو ما عام، لأنه نكر في سياق النهي فيكون العموم. الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، هذا استفهام من النفي. ومن أحد نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتكون عامة، تكون عامة. انظر الآن ماذا استفدنا من العموم، استفدت من فوائد كثيرة، لأنك إذا ذكرت صيغ العموم، إذا عرفت أدوات العموم وهي صيغه طبقت عليها، نعم، كل ما يرجع عليه. من ألفاظ العموم أيضا ما دل على العموم برفضه، مثل كافة، عامة، نعم، فهذه تفيد العموم. وأرسلناك للناس نعم وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس عامة، ما دل على العموم لفظه فهو للعموم. نعم، المفضل مستغرق من كل الوصف له بلا حسن. نعم. هل يجب أن نشترك دفعة؟ لا. حتى نخرج المطلق. لا لا. نعم، لا، المطلق لا يستعمل جميع الأفضل إلا على سبيل البدل. على سبيل البدل. فإذا قلت أكرم رجلا هذا صالح لأن أكرم أي رجل من الناس. لكن إذا تمثيل ما عاد أكرم عبيد. ولهذا نقول الفرق بين المطلق والعام ان عموم العام شمولي وعموم المطلق بدل. نعم، خالد. خلنا نسال يقول انه امر الخارج لازم وغير لازم، هذا قصدنا صحيح ومعتبر او لا؟ غير معتبر. كنا في الامر كل ما ورد النهي عنه بذاته فانه باطل. ايش؟ نعم، اذا كان واقع على ذلك عباده. نعم، نعم. صحيح، على قول الراجح الصلاه صحيحه. اذا صلى في ثوب مغصوب فالصحيح ان يصلى صحيح. لانه لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب. فاستعمال الثوب المغصوب حرام في الصلاه ولا الصلاه. ولو كان ما دام انه ليس من يعلم بذلك. الله اكبر.

فلا شفعة له. نعم. أما قول إن الجار يعني الشريف فهذا غير صحيح. الشريف مو جار، الشريف مشارك، كل حبة في الأرض فله فيها سهم، فله فيها سهم. نعم. الخاص تعريفه لفظ لا يتناول شيئا فصاعدا من غير حصر، مثال ذلك النكرات ككتاب وكتابين وثلاثة كتب ورجل ورجلين وعشرة رجال. التعريف لفظ خاص لفظ لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، بل يتناول واحدا أو يتناول شيئين فأكثر لكن بحصر. وحرفه بعضهم بقوله الخاص لفظ محصور دل على معنى محصور بعدد او شخص، بعدد مثل عندي مليون درهم، هذا عام خاص. مليون يا جماعه كثير، ولو كان كثيرا هو خاص لانه محصور بعدد. طيب عندي درهم خاص كذا. طيب اكرم زيدا خاص، يعني دل على محصور بعين، فما دل على محصور بعينه او عدده فهو خاص، وهو قريب من تعريف المؤلف. مثال ذلك النكرات، هذا على اطلاقه فيه نظر، لانه مر علينا قبل قليل ان النكرات بسياق النفي او النهي او الشرع او السلام الكاذب انها بالعموم، ففي اطلاق النار. مثال الكتاب، اذا قلت ما عندي كتاب، ما هذا عام، لكن لو قلت اشتريت كتابا هذا خاص. طيب كتابي خاص لانه عدد، ثلاث كتب خاص، رجل رجلين، عشرة رجال، ألف رجل، ألف رجل، مليون رجل، فلس واحد. يلا بالنسبة للتعريف الخاص كنا نفذ الدل على معنى محصول بعدد وشخص. نعم. إذا قلنا بيوصف ممكن. لا، الوصف قد يكون العموم. يعني إذا قلت سلمت على رجل طويل، نعم، هذا خاص. لا، أصل رجل ما هي ما في عموم، أصل رجل ما هي عموم، نكرة ليست إذا شرطها والاستفهام ولا، فهذا يسمى مقيد، يعني رجل مطلق. نعم. التخصيص تعريفه إخراج بعض العام من حكمه، مثل اقتل المشركين الى المعاهدين، فاخرجنا المعاهدين من حكم القتل الشامل لجميع افراد المشركين بقولنا الى المعاهدين. طيب اخراج بعض افراد العام من حكمه، اي من حكم العام. وطريق التخصيص، التخصيص له طرق متعدده وانقسامات، لكن إذا أخرجنا بعض أفراد العام الذي شمل الحكم العام فهذا يسمى تخصيصا، أخرجناه من حكمه. أما إذا أخرجناه وقيدناه بحكمه فهذا ليس بتخصيص. التخصيص لابد أن يفارق المخصص بالمخصص، فإن كان في حكم واحد فليس بتخصيص. مثال ذلك أكرم الطلب، هذا إيش؟ عم أكثر من صلاة عم لا لا أين أنتم يا جماعة أكثر من صلاة اشتري عام توافقه أنه عام طيب هذا الطلبة لفظ عام التخصيص نعم أن أقول إلا فلانة إلا فلانة هذا يسمى إيش تخصيص لأني أخرج بعض أقرب الطلبة طيب أكرم الطلبة ثم أقول أكرم عبد الله وكان عبد الله من جنة الطلبة تخصيص ولا تخصيص ليس بتخصيص لأننا لو كنا له تخصيص لكان الإكرام خاصا بعبد الله وليس كذلك بل هذا يشبه عطف الخاص على العام كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فهذا الأخير لا يعني أن الملائكة لا تنزل إلا الروح والخلاصة أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم مخالف لحكم العام فهو تخصيص وإذا ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام فليس بتخصيص نعم مثاله اقتل المشركين إلا المعاهدين إلا المعاهدين يقول فأخرجنا المعاهدين من حكم القتل الشامل لجميع أفراد المشركين بقولنا إلا المعاهدين لكن هل هذا المثال صحيح من حيث الحكم الشرعي؟ يلا حامد بين المشاعر المصطلح لا خطأ خطأ ما هو لازم الاستثناء يكون في نفس الآية صحيح المثال لا يعني إلى المعاهدين من المشركين نعم مستأمن بالكفر طيب أو صاحب ذمة تمام لأن الذي يرفع عنه القتل الذين يرفع عنه القتل هم ثلاث المعاهد والمستأمن وصاحب الذمة فالمثال من حيث الحكم غير صحيح لكن من حيث المثال صحيح نعم انتهى نعم نعم أنا أريد تسعة دراهم معدنية تعرفها؟ طيب فجئت إلى صاحب الدكان قال ما أعطي التسعة إلا العشرة فأعطيت ورقة ذات العشرة وأخذت التسعة حسب الحكومة لا حسب الذات نعم مرة كنا نحن على الكتاب ولا يتعامل كيف؟ نعم كنا خجأت عام وقال الكتاب نعم ايه نعم وكذا الكراش كل النكرات تأتي عام وتأتي خاص نعم وتأتي غير عام كيف؟ الحديث الضعيف نعم الحديث الضعيف بارك الله فيك ما يعمل في إثبات حكم مستقل لكن لو جاء الحديث مقول الحديث ضعيف مقول الحديث صحيح فهذا لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المخصص. المخصص هو المخرج لبعض أفراد العام من حكمه، كقولنا إلا المعاهدين، وكالأمثلة الآتية في قبل أنا بسأل هل هناك دليل من الشرع على أن العام يتناول جميع أفراده؟ خالد قال إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عام صالح في السماء والأرض. وأيضا لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الخير وما فيها من الثواب قيل له فالحمر، قال لم ينزل عليها فيها إلا هذه الآية الشاذة، هذه الآية الفاذة يعني الشاملة، وهي قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب، ألفاظ الحمر سبق لنا حصرها حصرا أحسن مما ذكره المؤلف، لأن ما ذكره المؤلف رحمه الله متناسب. فذكرنا أولا أيوب. نعم هات. نعم كيف نسمع السؤال عما قلته أنا؟ ايه نعم الاسم المحلى بألف. احسن. الاسم المحلى بألف سواء كان جمعا او مفرد. طيب، لكن اشترط ان لا تكون ألف للعهد، اشترط ان لا تكون ألف للعهد، فان كانت للعهد فهي على حسب المعهود. أفهمت؟ طيب، بارك الله فيك. المثال اللي وراك أنت. نعم. لا المثال الذي قال المثال للمحلى بأل من مفرد أو جمع. ما هو بمس رجانا كيف قمص علينا الحين؟ نعم، الوراق الوراق ها؟ هات غيره. أقول غيره لأن هذا سرق والمسروق لا ينتفع به. أكلم الطلاب لا يستقيم هذا، لأن العموم هنا ليس بكونه محلا بألف. خطأ. نعم. خطأ. نعم. جاء الرجال. صح؟ طيب، بارك الله فيك. خلق الإنسان ضعيف. هذا مفرد وما قاله الأخ. جمع. ثانيا كيف ذكرناه؟ لا ذكرناه، كنا المحلى بأل سواء كان مفردا أو جمع. الأسماء الموصول وأسماء الشرط إيش؟ وأسماء الاستفهام. طيب، أسماء الشرط مثالها الرحمن بن إبراهيم. نعم. أسماء الشرط. نعم. من يجتهد ينجح. نعم. من يجتهد ينجح. الاسم كل واحد. طيب، أي ما تدعو فله الاسم. فله اسماء الحسنى. الموصولة هنا تشمل الموصول للعموم. رأيتم من جدة في علم، هذا ما أدري والله يصدق هذا أو لا. هل رأيت الذين جدوا في العلم في الهند؟ مثال لا تفهم معناه وش الفائدة؟ هذا مثال ينطبق تمام، يعني حتى يكون معقولة. أحسنت. والذين هم لفروجهم حافظون والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. طيب عبد الله بن عوض عن استفهام ماذا تفعل؟ يعني أي شيء تفعل، فأنت تستخدم عن أي شيء تفعل. ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم كذلك. طيب وأنا أحثكم على أنه إذا أمكن أن تجد المثال في القرآن فخذوا به. طيب النكرة في السياق لا النكرة الجنس خطأ. وش بعد النكرة في سياق النهي؟ هي مطلق وبعد في شيء غير النهي غير النهي. شراب أحسن. النكرة في سياق النهي أو النهي أو الشر أو الاستفهام المكافئ. مثالها في النهي أسامة قوله تعالى ولا تشركوا بالله شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أي شيء؟ عام أي شيء. أي شيء. طيب ومثالها في سياق النفي سعد إيش؟ ما أحد قائم، ما أحد قائم. أنت تميمي ولا حجازي؟ إيه؟